كتاب الضمان أسباب الرزق رحمه وإله وولاه ومضامعه قتل ويقتل واختلاف فيه وأسلام وارث ومبرد ومال موهوب وشروطه تحقق موت الوارث وتحقق وجود الوارث والعلم في الجهات المقتصدة للرزق والورثة ذو قبض وعقبة وذو رحم. نبدأ في كتاب الفرائض وهي علم مستقل وكان الأولون يهتمون به ويولونه العناية وقد أكثروا فيه من التأليف قديما وحديثا ومن أشهر ما ألف فيه منظومة الرحبي المشهورة بالرحبية ذكر في مقدمتها أهمية هذا العلم لقوله وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاء فيه عند كل العلماء لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ولكنه الناظم نظمها على منهج الزيت بقوله عن مذهب الإمام زيد الفرضي كان ذاك من أهم الغرض فاقتصر على مذهب زيد ومدح ذلك بقوله وأن زيدا مخصوص وأن زيدا وقول زيد مخصوص بما قد شاع فيه مخصوص بما وأن زيدا خص بما لا محالة بما حداه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيدا وناهيك بها ثم ذكر أنه أيضا مذهب الشافعي بقوله هات فيه القول عن إجازي مبرئا عن وصمة الألغاز الحاصل أنه اقتصر على مذهب زيد ثم إن العلماء رحمهم الله تعرضوا للفرائض في كتب الفقه كما في هذا الكتاب واختصروا أو توسعوا بحسب تلك الكتب التي ألفت فيه وأهرجت هذه الفرائض في مؤلفات المغردة ومن أسهلها رسالة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وتسمى الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ألفها يمكن من نحو 60 عاما عندما كان قاضيا مدرسا فألفها وطبعت وهي سهلة التناول ثم جاء بعده من ألف وزادوا في تآليفهم بالجداول التي يرسمونها ويذكرون فيها أصل المسألة وتعاولها واتهام كل سائر مستند وكذلك أيضا يذكرون فيها مصح المسألة وتصحيحها وهذه الجداول تسهلها توجد نسخة الشيخ ابن باز لعلنا نحصل على نسخ منها ناتينا إن شاء الله يوم السبت الذي ليست عنده يأخذها فذكر الشيخ فهد والذي هي عنده يرجع إليها والذي عنده أيضا نسخ أخرى تغني عنها فعدة الباحث لأحكام الموارث للشيخ عبد العزيز بن رشيد، وكذلك رسالة الشيخ صالح بن فوزان في الفرائض، وكتاب أيضا الفوائد النبوية في المباحث العرضية، وكتاب كبير للشيخ بن سلمان، وشروح هذه القصيدة أيضا التي هي الرحلية، شرح للشنشوري، وشرح لابن المالدين لترس المالديني. وبكل حال فإنها تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تفهم وإلى توجيه، قد لا تتضح من شرحنا، ذلك لأن الكتاب مختصر فيرجع إلى المؤلفات الأخرى من خفي عليه شيئا. معلوم أن فيها اصطلاحات، وتلك الاصطلاحات لا يعرفها إلا لا تعرف إلا بعد التكرر وبعد التأكد وبعد التمثيل، لذلك يتفطن طالب العلم للاصطلاحات الفرضية ويطبقها ويعلم معناها حتى يفهم المراد. أولا تعريف الفرائض، أنها العلم بقسمة المواريث أو العلم بقسمة التركات. الفرائض جمع فريضة، واشتقاقها من الفرض، وهو يدور على معاني أصلها الحد والقطع. يقال فرضت في الخشبة، أو فرض الحمل في الخشبة فرضا يعني حج فيها، وفرضه بالسكين، أصل الفرض الحج والقطع. وسميت فرائض لأنها محددة، يعرفون الفرائض بأنها جمع فريضة. وأنها مفروضة، ولعلهم أخذوا تسميتها من القرآن الكريم في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هكذا قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فسماها فريضة فجعلوها فرائض وسمعوها بهذا الاسم. ذكروا أولا أسباب الإرث، ويوسعون الكلام فيها كما في رسالة الشيخ بن باز، يقولون السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحامل سببا. قال تعالى: فلينظر بسبب إلى السماء. ومنه أيضا قوله تعالى: فليرتقوا في الأسباب. وقول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني الوسائل التي أقاد بها. وأما السبب في اللغة في الاصطلاح فيقولون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فهذا تعريفه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. مثاله: إذا قلنا أسباب الإرث نكاح وولاء ونسب، أو رحم ونكاح وولاء، فإذا عدمت هذه الأسباب عدم الإرث، هذا معنى يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الأسباب عدم المسبب. ولكن لو اجتمعت الأسباب فهل يلزم أن يكون هناك إرث؟ لا يلزم من وجودها وجود الإرث، فقد توجد الأسباب أو بعضها ويتخلف الإرث لمانع من الموانع أو لعدم التركة. فعرفنا بذلك أنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم السبب عدم الإرث، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الإرث. لا يلزم إذا وجد السبب أن يوجد المسبب، فقد توجد الأسباب ولا يوجد السبب. ذكر أن الأسباب ثلاثة: رحم ونكاح وولا. والناظم عبر بكونه أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الميراث، وهي نكاح وولا ونسب. فجعل بدل الرحم نسب، والرحم القرابة. ودليله قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولكن اصطلح الفقهاء على تقسيم القرابة إلى قسمين: عصبة وذو رحم، اصطلاح من الفقهاء. فالعصبة الذين يرثون بالتعصيب، وذو الرحم الذين لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام. العصبة هم الأقارب من جهة الأب، الذكور كالابن وابن الابن والأب وأبو الأب ونحوهم، وكذلك الإخوة وبنوهم والعمام وبنوهم. وأما الرحم فهم الأخوال والخالات والعمات وبنات العم ونحوهم. ثم النكاح سبب من أسباب الإرث، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. متى يحصل بالنكاح إرث؟ يحصل بمجرد العقد. فإذا حصل عقد النكاح، حصل التوارث، عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية، إذا مات أحدهما بعد العقد ولو قبل الدخول ولو قبل الخلوة، مات أحدهما ورثه الآخر، وذلك لأنه يصدق عليه أنه زوج بعد العقد، فإذا مات ورثت منه، وإذا ماتت ورث منها إذا حصل العقد. ثم ذكروا أيضا في الكتب التي يتوسعون فيها، ذكروا ميراث المطلقة، أنه إذا طلقها في مرض موته ورثت، لأنه يتهم بقصد حرمانها. وإذا طلقها ومات وهي في العدة فإنها أيضا تلد إذا كان الطلاق رجعيا. وأما إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث. أما الولاء فالمراد به ولاء العتاقة، المولى هو العتيق، ويعرفونه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ولعل هذا التعريف يتضح فيما بعد. الولاء هو العبد المملوك اعتقه سيده واصبح مولى مولى له، كانه يتولاه وينصره وينتسب اليه، ينتسب الى سيده الذي اعتقه ومن عليه بالعتق. قال الله تعالى: واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، يعني زيد بن حارثة أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق. وقال تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. سماهم الله تعالى موالي لأنهم يتولون. فإذا مات العتيق وله مال وليس له أولاد ورثه سيده لأنه أنعم عليه بالعتق، فإذا كان السيد قد مات قام أولاده مقامه، وإذا كان العبد مات وله أولاد ثم مات أولاده بعده ولم يكن لهم أولاد ورثهم أولاد سيدهم أو إخوة سيدهم، إخوة السيد الذي أعتق أباهم، فيحصل التوارث بين هذا العتيق وبين معتقه. واختلف هل العبد يرث سيده اذا قدر ان السيد مات ليس له اولاد ولا عصبه. صحح بعض العلماء اذا لم يكن له وارث الا عبده الذي اعتقه انه يرثه، لأن بينهما قرابة وهي هذا الولاء. يعرفه بعضهم بأنه لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني كأنه قرابة. ما يجوز للإنسان أن يبيع قرابته من أخيه، لا يقول لإنسان أجنبي بعت قرابتي من أخوك أو من أبناء عمك، لا يجوز، لأن هذا نسب ثابت. فإذا كان لا يجوز أن يبيع قرابته من أخيه أو عمه أو من عمه فكذلك عتيقه، فلا يجوز أن يقول بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أعتقته وأصبح مولى لي، فلا يجوز أن تبيعه ولا يجوز أن تهبه. في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني فلا تقول وهبتك قرابتي من هذا العبد الذي اعتقته أو بعتك قرابتي منه، فلا يباع ولا يهب، هذا حكم الولاء. فالولاء يرث به المعتق هو عصبته. هذه أسباب الإرث. أما الرحم فقد عرفنا أنهم ينقسمون إلى عصبة وذوي أرحام. العصبة ينقسمون إلى أصول وفروع وحواشي، فهؤلاء هم العصبة. ويأتينا أمثلة لهم. موانع الإرث: قتل ورق واختلاف دين، ذكر ذلك الناظم بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فالحمد ليس الشك كاليقين. الأول الرق، الرق يعرفونه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، يعني السبب الأصل هو أنه كافر ولما استولى عليه المسلمون استرقوه وأصبح مملوكا وأصبح عاجزا عجزا حكميا لا عجزا حسيا، أصبح عاجزا لا يقدر أن يسافر إلا بإذن سيده، ولا يبيع ولا يشتري إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، وكذلك لا يتملك شيئا إلا بإذن سيده، فهو مولى عليه مملوك. هذا معنى أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. والمملوك لا يملك، هو وما بيده لسيده، حتى ثيابه وحذاءه وما كان تحت يده فإنه ملك للسيد، فلذلك لا يرث إذا كان له أخ حر، مات أخوه الحر، وللحر أخ آخر، وهذا الأخ الرقيق، فالمال كله لأخيه الحر ولا يرث أخوه الرقيق، لأنه لو أخذ شيئا من المال لأخذه سيده سيد أجنبي، فلا يرث الرقيق ولا يورث، لأنه ليس له تركة. أما إذا عتق بعضه فإنه يسمى مبعض، المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. فإذا قدرنا أن عبدا بين اثنين اعتق أحدهما نصفه وعجز عن اعتاق نصف الشريك، أصبح نصفه حر ونصفه رقيق، ثم مات أبوه وله زوجة، ففي هذه الحال يرث بنصفه الحر. الأب الذي مات له زوجة وله ابن حر، لا ليس له زوجة وله أب، وله هذا الابن الرقيق، فهذا الابن الرقيق هل يحجب الزوجة ويمنعها من ميراثها كله؟ يحجبها عن نفس الثمن، لو كان حرا لحجبها عن ثمن ولم ترث إلا ربع، والآن نصفه حر فيحجبها عن نصف ما يحجب الحر، فترث الزوجة ثمن ونصف ثمن، حجبها عن نصف الثمن بنصفه الحر. وكذلك يرث بنصفه الحر، الأب يرث السدس، يرث السدس، فالابن لا يمنعه من إرث السدس، نقدر مثلا أن الأب له السدس وأن الزوجة لها الثمن وأن الباقي للابن، فكم يبقى؟ يبقى له 17 ساهما من 24، الآن نصفه حر يرث نصف 17 ويرث الأب الباقي، هذا معنى كونه يرث بنصفه الحر، هذا يسمى مبعض. وأما القتل فإنه يمنع الإرث، القتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. فإذا قتل الأخ أخاه عمدا وكان له إخوة آخرون فقالوا أخونا هذا الذي قتلته نريد القصاص، وقال أنا الآن أخوه أعطوني ميراثي. لا حظ لك في ميراثه، ميراثه لنا ونحن نريد أن نقتلك قصاصا النفس بالنفس لأنك قتلته عمدا. ففي هذه الحال يكون يعني لا يرث لأنه قتل عمدا. لو كان الأب قتل ابنه ما هي قصاص، يعني الأب ما يقتل بابنه ولكن عليه الدية، يدفع الدية لأولاده، يدفع الدية لأمه، وذلك لأنهم ورثته، فلا قصاص ولكن فيه الدية. ولا يرث الأب إذا كان للابن أموال فلا يرث منه لأنه قاتل. كذلك قتل الخطأ إذا قتله بحادث، إذا كان يقود السيارة مثلا واصطدم به أو انقلب بأبيه أو بأخيه ومات فليس له شيء من إرثه ولو كان خطأ لأن عليه كفارة. لماذا لم يرث القاتل؟ لئلا يتسرع أحد الفسقة لقتل قريبه ويقول أقتله حتى آخر تركته، أنا قريبه أنا وارثه. من القواعد من عودي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فجعل القتل سببا لعدم الإرث. إذا قتل مورثه منع من الإرث. ومثله المصالة، إذا أوصى زيد مثلا قريبه أو صديق أو أحد أقاربه أو أحد أصدقائه أوصى له قال إذا مت فأعطوه 10,000 أو 100,000 من تركتي، ثم تطاول حياته وقال أريد أن أقتل حتى أخذ هذه الوصية، فلا يجوز أن يعطى شيئا. وكذلك المدبر، ذكر أن عائشة رضي الله عنها دبرت مملوكة لها وقالت إذا مت فهي فضة. تلك المملوكة استبطأت موت عائشة وعملت لها سحرا تريد أن تموت، فعرف هذا السحر فقيل لماذا عملته؟ فقالت أريد العزة. فقالت عائشة لا تعتقين، وأمرت أن تباع على أشد الناس ملكا. فهذا معنى من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأما اختلاف الدين فهو أيضا مانع من الموانع، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لما مات أبو طالب وكان له عقار بمكة وكان له 4 أولاد، ولدان مسلمان جعفر وعلي، وولدان كافران طالب وعقيل، فورثه ولداهم كافران، اللذان هما طالب وعقيل، ثم مات عقيل طالب وورثه عقيل وأسلم عقيل بعد ذلك، فكان عقيل هو الذي حاز تلك العكارة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقيل له أين تنزل؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني أنه استولى على الرباع التي كان يملكها أبوه. فقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فاختلاف الدين يفرق بين الشخصين الأخوين أو نحوهما، ولقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولنهيه عن التولي لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فلا يتوارث. واختلف هل يرث اليهودي نصرانيا أو يرث النصراني مجوسيا أو وثنيا إذا كان أخوان أحدهما يهودي والآخر نصراني. عند الإمام أحمد لا يتوارثان لأن الكفر ميلا من شتى، فلا يتوارث أهل ملتين. وعند كثير من الأئمة يحصل التوارث أن الكفر ملة واحدة. دليل الإمام أحمد حديث طويل لا يتوارث أهل ملتين، وهذا هو الذي عليه العمل. أركان الإرث وارث ومورث ومال موروث، الأركان هي التي يتكون منها الإرث، فلا بد أن يكون هناك وارث وأن يكون هناك مورث. الوارث هو الذي يحوز المال، والمورث هو الذي يموت وله تركة، والحق أو المال هو التركة. فإذا مات أحد ليس له وارث فلا يحصل إرث، وإذا مات الوارث وله وارث ولكن له ليس له مال فلا يحصل إرث. إذا فقد الوارث أو فقد المورث أو فقدت التركة فلا يحصل إرث. هذه أركانه. وأما شروطه فهي ثلاثة أيضا: تحقق موت المورث، وتحقق وجود الوارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. متى نتحقق موت الوارث؟ إما بالمشاهدة وإما بالاستفاضة. المشاهدة إذا حضره اثنان وقد فرجت روحه قالوا نشهد أننا رأينا فلانا مات وخرجت روحه، في هذه الحال يحكم بأنه مات وتقسم التركة. إذا لم يأتنا أحد يقول إني أشهد أنه مات، ولكن نقل نقلا مستفيضا اشتهر بين الناس كثر الذين يتناقلونه، وجاء الناس يعزون أقاربه، مات في بلد بعيدة ودفن بها وجاء الخبر وانتشر الخبر، فهل يجوز قسمة التركة مع أننا ما شاهدناه؟ ولا أتانا من يقول إني شاهدته أشهد أنه شاهدته عندما خرجت روحه؟ يجوز إذا انتشر الخبر. وكثر المتناقلون له، يجوز لهذه الحال قسمة تركته، لأن تحققنا أنه مات بالاستفاضة. أما إذا فقد فيقولون لا تقسم تركته إذا كان الغالب عليه السلامة إلا بعد أن يتم له من عمره 90 سنة. والصحيح أنه يجتهد الحاكم. الشرط الثاني تحقق وجود المورث، تحقق حياة المورث ووجوده ولو نطفة. فإذا مات ميت وادعت زوجته أنها حامل منه، فإنه يرث الحمل ولو كان نطفة أو علقة أو مضغة، وعلامة ذلك إذا كانت غير فراش أن تلده لأقل من 4 سنين، لأن يعني أكثر مدة الحمل 4 سنين. فإذا لم تكن ذات زوج وادعت أنها حامل ينتظر حتى تلد ولو طالت مدة الحمل، لكن في هذه الأزمنة يمكن الكشف عليه بالأشعة ونحوها. فإذا ادعت أنها حامل وأنكر ذلك الورثة وكشف عليه وتحقق لأنها حامل بالأشعة صدقت، فإذا تأخرت ولادتها ولو سنة أو سنتين فإن ولد حيث إذا ولد حيا. ثم لا بد أن يولد حيا حياة مستقرة، أما إذا ولد ميتا فإنه لا يرث. وكذلك علامة حياته الحركة، إذا ولد وتحرك حركة فحينئذ يرث ولو مات بعد دقيقة بعد ولادته. تحقق حياته حياة المورث. ثم إذا شك في حياته كما لو مات اثنان جميعا ولم يعلم ولم يتحقق أن أحدهما مات قبل الآخر، ففي ذلك تفصيل من فرع باب الغرقى. أما الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني لا بد أن نعرف ونتحقق أنه من جملة الورثة، من جملة الورثة. فإذا جاء وقال أنا أخوه، ما الدليل على أنك أخوه؟ يأتينا بمن يشهد لك. جاء مات مثلا أجنبي في بلد وجاء إنسان وقال أنا وارثه، لا بد من الإثبات ومن التثبت مخافة أن يدعي إرثه من ليس وارثا له. فلا بد من التثبت بشهود مثلا أو بمكالمة هاتفية كما في هذه الأزمنة أو بصكوك تدل بما يسمى حصر الإرث. فإذا تحقق ذلك صدق وورث. ذكر بعد ذلك أن الورثة 3: ذو فرض وعصبة وذو رحم. المشهور عند الفقهاء، عند أكثر الفقهاء، أن الورثة قسمة، وكما يقول الناظم واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعطيل، ولكن فقهاء الحنابلة جعلوها ثلاثة: أصحاب عروض وأصحاب تعطيل وأصحاب رحم. أصحاب الفروض هم الذين يأخذون فروضهم المذكورة في القرآن، وأصحاب التعطيل هم الذين يأخذون بلا تقدير، وأما أهل الرحم فهم الذين يرثون عند عدم العصبة وعند عدم أهل الفروض كالأخوال ومن أدلى بهم والعمات ومن أدلى بهن وبنات العم وبنات ابن العم وبنات الإخوة من الأم، أولاد الإخوة من الأم يسمون أصحاب رحم، أي من ذوي الأرحام. ذكروا أن التركة يتعلق بها خمسة أشياء: الأول مؤونة التجهيز، إذا مات أخذ من تركته مؤونة تجهيزه حتى يجهز، يعني ثمن الكفن وأجرة الحفر وما أشبه ذلك. الثاني الديون، الثاني الديون التي فيها رهن المتعلقة بعين التركة كشاة مرهونة فيأخذها الراهن أو يبيعها، وغير ذلك مما له أمثلة كثيرة. الثالث الديون المطلقة لا بد من إيفائها قبل قسمة التركة، يعني أصحاب الديون. الرابع الوصية. الخامس تقسيم التركة على الورثة. ذكروا هنا أن الوصية تؤخر عن الدين، مع أن الله تعالى ذكر الدين قبل، ذكر الوصية قبلها بقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا قدم الله الوصية؟ لأنها قد تكون ثقيلة على الورثة فقدمها للاهتمام بها. أما الدين فإنه حق لإنسان وصاحبه يطالب به ويطالب بحق، فلذلك قدم من حيث الترتيب، ولأن الميت قد استهلكه، يعني استدان طعاما وأكله أو ثوبا ولبسه فهو قد استهلك ثمن ذلك الدين، فلا جرم يقدم صاحب الدين على صاحب الوصية. فإذا راقت التركة وجئ لهذه الأشياء، يقدم تجهيز الميت الذي يجب أن يتبرع به، فإن فضل شيء من المال قدم المال الذي فيه رهن الشاة المرهونة أو السيف المرهون، فإذا أخذها الراهن المرتهن وبقي شيء من المال قدمت بقية الديون. فإن بقي شيء أخذه المصالح، وإن لم يبق شيء من المال سقط المصالح. بعد أخذ الوصية تقسم التركة.